رحت الصعيد الحاجة حصل الصعيد الصعيد كل الحكيم وعمل الحكيم الحكيم والعتب على النظر النظر كلمة ده والناس والناس والناس Thank you. الحمد ابو جيد نمر عمل مفلجي عيني دلعب الثاني والعب على Thank you. بش جنبي برضه ابو العروس. Thank you. سجل يا ابو ماجد.